إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه إن شاء الله جل وعلا قراءة في القصة الكاملة لخوارج عصرنا، وهو كتاب فيه استقراء لأكثر من 2000 كتاب ورسالة ومقال لمنظري خوارج العصر. قوام هذا الدين الحنيف يكون بأمرين: الأول سلامة مصادر التلقي، والثاني سلامة منهج الاستدلال. فإن حصل الفساد في أحدهما أو كليهما اختلطت الأمور، ونتج عن ذلك ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة، فتصبح السنة بدعة، والبدعة سنة، والشرك توحيدا، والتوحيد شركا، والحق باطلا، والباطل حقا. وفي هذه الأزمنة المتأخرة أطلت في ربوع العالم الإسلامي فتن عظيمة هزت قلوب أهل الإيمان، وتجلت في بزوغ منهج الخوارج. وهذا المذهب الخبيث من أشد ما ابتليت به الأمة منذ مقتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذا. ويرى أهل العلم أن من الواجب على المسلمين في كل عصر ومصر، إذا تحققوا من وجود هذا المذهب الخبيث، أن يعالجوه بتحصين عموم المسلمين من هذا الفكر أولا، وبتبصير أربابه وتحذيرهم من سوء مغبته وعاقبته ثانيا. فإن لم يمتثل أولئك الخوارج قاتلوهم دفعا لشرهم، ولا يكاد يمضي زمان إلا ويوجد فيه نوع من أنواع هذه الفرقة، وإن لم تلتزم بجميع مبادئ القوم. والانحراف الوخيم في منهج الاستدلال أدى إلى فشو منهج الخوارج بين شباب الأمة اليوم، فحمل أولئك الشبابة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حملوا الأطنان من المتفجرات، ولبسوا الأحزمة الناسفة، وارتكبوا أكبر ذنبين عصي الله بهما بعد الشرك، وهما قتل النفس، وهو الانتحار الذي يقولون عنه إنه من العمليات الفدائية. وأما الأمر الثاني والذنب الكبير الذي وقعوا فيه، فهو سفك دماء أهل القبلة. وقد صور هذا الخلل العظيم في منهج الاستدلال للشباب المسلم أن عملهم هذا أقرب طريق إلى الجنة، مما أدى إلى ارتكاب الحوادث الفظيعة التي جرت على أمتنا الويلات باسم الإسلام ونصرة الدين. بل إن أحدهم وقبل ثوان من التفجيرات يقول بلسانه: وعجلت إليك ربي لترضى، والذي بجواره يقول: فزت يا رب الكعبة، وثالث من خلفهم يقول الجنة الجنة، كما وجد كلام نحو هذا مسجل لبعض الشباب قبل ثوان من أحد التفجيرات. وكانت شبهة هؤلاء الشباب بالأمس في بدء هذه الأحداث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه هي الشبهة التي كانوا يلوذون بها أولا، ثم انكشف المستور وكشر مذهب الخوارج عن أنيابه، وسفكت دماء أهل القبلة كما سفكت دماء المستأمنين والمعاهدين. وحصل ما حذر منه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في خطبة جمعة بعد حادثة العليا المشهورة، وما وقع فيها من التفجير والتدمير. قال رحمه الله: هذا مذهب الخوارج، اليوم يسفكون دماء أهل الذمة، وغدا يسفكون دماء أهل القبلة. وما حادثة اقتحام مبنى الأمن العام في عاصمة بلاد التوحيد يعني في الرياض ومبنى قوة الطوارئ، ما هذه الحوادث ببعيدة عن الأذهان؟ وبعد مرور عقد من الزمن حاولوا تفجير أكبر مصافي النفط في العالم في مدينة أبطيق في بلاد التوحيد، وحمى الله تعالى البلاد من مذبحة ما كان يسمع بمثلها في التاريخ لو نجحت الضربة، ولكن الله سلم وهلك المنفذون على بكرة أبيهم، ورد الله كيد الخوارج في نحورهم، واعترف البقية من المخططين أن القصد من العملية هو إحداث الفوضى لإعطاء فرصة وذريعة لأمريكا للدخول إلى بلاد الحرمين، إما مساعدة للحكومة السعودية أو احتلالا لمنابع البترول. لقد سفك خوارج العصر دماء المئات من أهل القبلة وأهل الذمة فيما مضى، وتبريرهم الوحيد لذلك هو إخراج المشركين من جزيرة العرب. ثم جاءت هذه المحاولة لتفجير آبار النفط، فلماذا يكون الأمر هكذا؟ الجواب عندهم هو جلب المشركين إلى جزيرة العرب، استدعاء المشركين إلى جزيرة العرب، كما سيأتي نقل ذلك من أقوالهم حرفيا. إن الدماء التي قال فيها النبي المجتبى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، هذه الدماء المعصومة صارت ألعوبة بيد خوارج العصر، فتارة يسفكونها بدعوى إخراج المشركين، وتارة أخرى بدعوى فتح جبهة جديدة للصليب الكافر. وسوف يأتي النقل في هذا البحر من أقوال القوم أنهم يتحرشون بالدول الكافرة بقصد جلبهم لاحتلال بلاد الإسلام، لأن رماح هؤلاء الخوارج قصيرة لا تصل إلى الكفار، ولقد حقق لهم الصليب الكافر أمنياتهم، وصبوا حمما من العذاب على بلاد أفغانستان المسلمة، ثم نزلوا لمستوى الرماح فلم يجد الصليب الكافر أصحاب الرماح، وإنما وجد شعبا أعزل وهو الشعب الأفغاني الذي اكتوى بنار أفكار الخوارج لما جلبوا له الأعداء إلى حيثه. وكل ما حصل في الساحة الأفغانية من سفك للدماء يتحمل تبعاته خوارج العصر. وسوف يأتي النقل من أقوال زعماء القوم ومنظريهم أن جلب الأعداء لاحتلال ديار الإسلام هو منهج يسيرون عليه، ليس خطأ في فكرة ولا زلة في لسان. وهذه الحقيقة المرة تؤكد لكل من لديه ضرة من إنصاف أو أثارة من علم أن هؤلاء هم من حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم ظهرت في الساحة رسائل وفتاوى منظري فكر الخوارج لتزيل كل شبهة عمن يحسن الظن في خوارج العصر، فصدرت رسالة الباحث في حكم قتل رجال المباحث لأحد أبناء بلاد التوحيد الذين درسوا عقيدة التوحيد وتعلموا المنهج النقي من علماء بلاد التوحيد، ولكنهم تنكبوا الصراط المستقيم وأعرضوا عن المنهج السلفي القويم. ثم بدأت فتاوى خوارج العصر تظهر تباعا، فمن تلك الفتاوى وصف ديار المسلمين بدار الكفر، والقول بوجوب الهجرة منها، يقولون ذلك بكل وقاحة. كذلك خرجت الفتاوى التي تبيح دماء النساء والذراري من أهل القبلة تماما كما فعل سلفهم من قبل، فخرجت فتوى لخارجي مارق يعيش في بلاد الكفار هو أبو قتادة، عنوانها فتوى خطيرة الشان في جواز قتل النساء والذراري والولدان. أفتى بها لمن على شاكلته من الخوارج في بلاد الجزائر بجواز قتل النساء وذراري وأولاد رجال الشرطة إذا كان هذا رادعا لهم عن قتال المجاهدين بزعمه. وما زالت دماء المسلمين تسيل في بلاد التوحيد واليمن ومصر وليبيا وسوريا وإندونيسيا وباكستان وغيرها من بلاد المسلمين، حتى وصل القتل إلى المساجد التي أقيمت للعبادة. وما حادثة مسجد الثورة في الخرطوم ببلاد السودان قبل سنوات ما هي عنا ببعيد، حيث اقتحم أربعة من شبيبة الخوارج المسجد يوم الجمعة وسفكوا دماء عشرات المسلمين، وهؤلاء الشباب تربوا في معسكرات التكفير والتفجير. ومع هذا الأمر الجلي الواضح، فإن بعض الناس ما يزال يحسن الظن في هؤلاء الشبيبة ويصف رموزهم بأنهم حماة الأمة وحراس العقيدة، فإلى الله تعالى وحده المشتكى. وفي هذا البحث تجد النقل عنهم فيما يقولون إنهم سيقومون به في حالة التمكين، يعني إذا مكنوا من المسلمين في ديار الإسلام، وما سيقومون به في حالة التمكين تلك من الذبح وسفك الدماء، وهو عين ما تفعله جماعة ما تسمى بداعش الآن التي أفسدت الحرث والنسل في سوريا والعراق. قال أبو قتادة عليه من الله ما يستحقه: خلال شوكة النكاية نتعلم كيف لا نخاف من الدم، وكيف نتقن الذبح، وكيف نتقن اقتحام الحصون المنيعة. يقول: لسنا محتاجين إلى أخذ رضاهم في من يحكم أو بما يحكم، سيحكمهم أميرنا شاءوا أم أبوا، وسنحكمهم بالإسلام، ومن رفع رأسه قطعناه، لأننا حين نصل إلى التمكين مرورا بالنكاية نكون بفضل الله تعالى قد نظفنا الطريق من كل أوساخها وقاذوراتها. ليس كل الأوساخ والقاذورات يقول، بل رؤوسها إن شاء الله تعالى. وبشوكة النكاية نقطف الرؤوس التي حان قطافها، فلسنا مستعدين بتاتا لنقاش صفصطائي تفوح منه رائحة الهوى والشرك، ولسنا مستعدين أبدا لحوار يبتسم خصومنا لنا فيه. قال هذا فيما يسمى بمقالات بين منهجين في المقالة 66. وقال أبو بكر الناجي عليه من الله ما يستحقه: إننا الآن في أوضاع شبيهة بالأوضاع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدوث الردة، أو مثل ما كان عليه المؤمنون في بداية الجهاد، فنحتاج للإثخان، ونحتاج لأعمال مثل ما تم القيام به تجاه بني قريظة وغيرهم. أما إذا مكننا الله واقتربنا من السيطرة ونشر العدل، فما أرق أهل الإيمان وقتها. ووقتها يقول أهل الإيمان للناس: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال ذلك في رسالته إدارة التوحش. وأنت إذا تأملت في أمرين مما مضى ذكره من كلام أبي قتادة ومن كلام أبي بكر الناجي، فإنك حينئذ تفهم ما يحدث في بلاد المسلمين. الأول يتكلم عن النكاية وعن شوكة النكاية، والثاني يتكلم عن الإثخان، فهو يثخن في العدو من المرتدين، يعني من المسلمين الذين كفروهم بغير حق، ويحتاجون لأعمال مثل ما تم القيام بها تجاه بني قريظة وغيرهم. يقول: أو مثل ما كان عليه المؤمنون في بداية الجهاد، فيتكلم عن الإثخان بالقتل في صفوف المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيمون الصلاة ويصومون رمضان ويحجون البيت ويجتهدون في فعل الصالحات على حسب علمهم. فهذا الذي ذكره، هذان الرأسان من رؤوس الخوارج، يوضح لنا كثيرا مما نراه ونسمعه. قال أبو بكر النادي عليه من الله ما يستحقه في رسالته: النفس الزكية وتفجير الرياض. لا شك أن النفس الزكية وأمثاله من المصلحين في تلك العصور كانوا على صواب بقدر ما في اتقائهم لإراقة الدماء قدر الإمكان، خاصة أنهم كانوا يقاتلون مسلمين، وأحكام قتال المسلم إذا بغى تختلف عن أحكام قتال الكفار وأهل الردة. يقول: إلا أننا والحمد لله نواجه أهل الصليب وأعوانهم من المرتدين وجندهم، فلا مانع لدينا من إراقة دمائهم، بل نرى ذلك من أوجب الواجبات ما لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويكون الدين كله لله. في الكتاب مدخل في نشوء منهج الخوارج في العصر الحاضر من حيث الجملة. إن أعظم بلية أصيبت بها الأمة بعد تفشي الشرك هي تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا بعيدا عن القواعد والأصول الشرعية، وكان هذا التفسير هو الخلل الوخيم والأمر الجسيم الذي عانت منه الأمة، وكان هذا الخلل ركيزة أساسية من ركائز نشوء منهج الخوارج في أوساط المجتمعات الإسلامية. وبدايته في العصر الحاضر قبل ستة عقود من الزمن، وما زالت الأمة الإسلامية تدفع ثمن هذا المنهج الحروري الخارجي من دماء أبنائها وأعراض نسائها وأموالها وثرواتها. وهذا التفسير يعني تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا بعيدا عن القواعد والأصول الشرعية، هذا التفسير كان مبتدأه انحرافا في تفسير دعوة الرسل وماهية التوحيد التي من أجلها ينبغي أن تقطع الأنفاس وتبذل المهد وتنصرف إليها الهمم. وصاحبه في ذلك الأمر وبخط موازن انحراف في ماهية الشرك، وهذا الانحراف هو نتاج طبيعي لانحراف في فهم دعوة التوحيد التي جاء بها الأنبياء. ملخص ذلك التفسير المنحرف للإسلام وهو التفسير السياسي للإسلام أن الأنبياء والرسل بعثوا لإقامة نظام الإمامة الراشدة، وأن شرك الأمم السابقة كان في إنكار حاكمية الله، ووصل الغلو في هذا الانحراف إلى أن قيل إن فرعون والنمرود لم ينكرا ربوبية الله بل كانا ينكران حاكمية الله. وهذا القول لا يصدقه العامي فضلا عمن لديه ذرة علم. وسيأتي بحول الله تعالى وقوته بيان بطلان هذا التفسير عند التفصيل في نشوء منهج الخوارج. بالاعتماد على هذا التفسير المنحرف وصفت المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات جاهلية، بل وصل الانحراف البغيض والظلم العظيم أنهم جعلوا حكام المسلمين جميعا من غير استثناء بمنزلة فرعون والنمرود، ومن يتابعهما فهو بمنزلة أتباع فرعون والنمرود. ولسنا في مقام الدفاع عن حكام المسلمين الآن، بل قد يوجد منهم من وقع في الردة الصراح، لكن من أعظم الجور أن يوضع من ينتمي للإسلام ظاهرا وتظهر عليه شعائر الإسلام في منزلة واحدة مع من يدعي الربوبية يعني فرعون والنمرود وينكر وجود الله جل وعلا. إن رمي المجتمعات الإسلامية بالجاهلية ورمي حكامها بالكفر واعتبار ديارها دار حرب وكفر لا يعلم له نظير في تاريخ الإسلام إلا عند طائفة واحدة أخبر النبي المجتبى والخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار. ولما حكم على الحكام بالكفر ووصفت الديار بأنها دار حرب وكفر تمخض من ذلك أصول عديدة، منها كفر طوائف الحكام. والطائفة عند خوارج عصرنا ليس المقصود بها الوزراء والحاشية كما يتبادر إلى الذهن، فكل من يذب عن الحكام ولا يرى كفرهم فهو كافر عندهم، حتى قال أحدهم فالقضية ليست وقفا على من لبس لباس الجيش أو الحرس الوطني أو نحوهم، وإنما تشمل كل نصير. قال ذلك أبو محمد المقدسي عليه من الله ما يستحقه في رسالة مناصحة وتذكير. يدخل في طائفة الحكام أيضا إمام المسجد الذي يدعو لهم أي يدعو لولاة أمر المسلمين، فهو داخل في هذه الطائفة عند خوارج العصر. علينا ألا ننسى تعريف الطائفة عند خوارج العصر لأنه سيأتي ذكر الطائفة من غير عود إلى تعريفها في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله. لما حكم على الحكام بالكفر ووصفت الديار بأنها دار حرب وكفر تمخض من ذلك أصول عديدة، منها كفر طوائف الحكام. وطائفة عند خوالد عصرنا ليس المقصود بها الوزراء والحاشية كما يتبادر إلى الذهن، ولكن كل من يذب عن الحكام ولا يرى كفرهم فهو كافر عندهم، حتى قال أحدهم: فالقضية ليست وقفا على من لبس لباس الجيش أو الحرس الوطني أو نحوهم، وإنما تشمل كل نصير. ويدخل في طائفة الحكام أيضا إمام المسجد الذي يدعو لهم. ترتب على تلك الأصول المناداة بالهجرة من ديار الإسلام، لأنها صارت عند خوارج العصر ديار كفر، حتى ألف أحد أبناء هذه البلاد يريد المملكة العربية السعودية، ألف رسالة وهو ممن ارتضع عقيدة التوحيد من صغره قبل أن تنحرف به عن المنهج الحق شياطين الإنس والجن. واسم تلك الرسالة: الإعلام بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. والمؤلف هو عبد العزيز الجربوع، عليه من الله ما يستحقه. هذه التخاريف التي تفوح منها رائحة الفكر الخارجي الحروري العفن، مصادمة للأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة في أن المدينة ومكة تبقيان دار إسلام، ولا يمكن أن توصف مكة ولا المدينة في يوم من الأيام بأنها دار كفر. ولكن هؤلاء يقولون صارت دار كفر. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الهجرة من مكة والمدينة، فقال في حق مكة: لا هجرة بعد الفتح، كما في الصحيحين. وفيهما أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عدم الهجرة من مكة، فقال: لا هجرة بعد الفتح. وقال في حق المدينة النبوية: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه مسلم. لقد تولد من هذا الانحراف في فهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك مولود مشؤوم، هو المنهج الخارجي الذي يقوم على ركنين: تكفير أهل القبلة حكاما ومحكومين، واستباحة دماء المسلمين. والتكفير والاستباحة صنوان لا يفترقان، دل على ذلك الأثر والنظر. فأما الأثر فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا من السنة. وأما من الواقع فإن خوارج العصر وأسلافهم لم يحملوا السلاح في وجه أهل القبلة إلا بعد اليقين التام أن كفر المجتمعات الإسلامية أشد من كفر اليهود والنصارى، وهذا قاله أكثر من واحد بالحرف، كما سيأتي نقله إن شاء الله جل وعلا. فهؤلاء إنما استحلوا دماء المسلمين من أهل القبلة بعد أن حكموا بخروجهم من الملة، وأنهم صاروا مرتدين لهم أحكام المرتد، فأثخنوا فيهم وأتوا بالنكاية وشوكة النكاية كما مر ذكره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وذلك أن الخوارج لما كفروا مخالفيهم استباحوا دماءهم، فالتكفير والاستباحة صنوان لا يفترقان. ولما كان علماء الأمة من أهل السنة المشهود لهم بالخيرية والذين وضع الله لهم القبول في الأرض، لما كانوا صمام أمان لكل دعوة منحرفة وفكر حروري مارق، أسقط خوارج عصرنا علماء الأمة، ليخلو لهم الجو وليستطيعوا التأثير على من يغررون بهم من أتباعهم، فأسقطوا يعني النقواد للعصر، أسقطوا علماء الأمة تارة بأنهم لا يفقهون الواقع، وتارة بأنهم علماء سلاطين. ووصل الغلو بأبناء الفكر الحروري المعاصر ومن أهل هذه البلاد يعني بلاد التوحيد إلى تكفير علمين من أعلام الأمة، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، كما سوف يأتي النقل في تكفيرهم من أقوال زعماء خوارج عصرنا. ومن الأصول التي قرروها: قتال الأنظمة المرتدة أولى من قتال اليهود والنصارى، وهو يفسر لنا توفرهم على قتال المسلمين وإشاعة القتل والإثخان في النكاية في المسلمين في ديار الإسلام، وهم في الوقت نفسه لا يطلقون طلقة واحدة تجاه اليهود وهم منهم على مرمى حجر، بل ربما عاهدوهم لأنهم أهل كتاب عندهم، وأما غيرهم فهم من المرتدين، فاليهود أقرب إليهم من المرتدين، فلربما عاهدوا اليهود والصليبيين ضد من حكموا بردته وكفره من المسلمين. فيقولون: قتال الأنظمة المرتدة أولى من قتال اليهود والنصارى. فتحقق في هؤلاء الشبيبة خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبره يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما في الصحيحين. ولا يظنن ظان أن هذه العقيدة وهي تقديم جهاد أهل الإسلام على جهاد اليهود والنصارى لم تخطر على بال أبناء هذه البلاد يعني بلاد التوحيد، فإنها عقيدة عض عليها الخوارج في الداخل والخارج. قيل للرشود: شاع عنكم أنكم تقاتلون مع المجاهدين في العراق منذ فترة من الزمن، فهل هذا صحيح؟ وما رأيكم في ذهاب المجاهدين من جزيرة العرب إلى العراق؟ فقال: هذه إشاعة لا أساس لها من الصحة، إلا أن ثمة حقيقة أعجب من تجاهل كثير من الصادقين له، ألا وهي أن تحرير جزيرة العرب من حكم وأنظمة هيئة الأمم المتحدة والعمل على إخراج اليهود والنصارى والهندوس والمرتدين منها أولى بالنسبة لنا، ألا إن الله عز وجل أمر بقتال الأدنى من الكفار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ومن الأصول التي قرروها عدم وجود جماعة المسلمين على وجه الأرض، وأن الواجب على الأمة السعي في إيجادها حتى وصل الزيغ والانحراف عند كبار منظريهم أن يؤثموا الأمة جميعا على بكرة أبيها، إلا من كان ساعيا في إيجاد دولة الإسلام والخلافة. ومن أصولهم الربط بين شرعية الراية وشرعية السكان والديار، فأعادوا ذكر أسلافهم حينما قالوا: إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية، الغائب منهم والشاهد، كما قال ذلك بعض فرق الخوارج قديما وذكره البغدادي في الفرق بين الفرق. قالوا: إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية، الغائب منهم والشاهد. فصار هذا أصلا من أصول خوارج عصرنا، وهو الربط بين شرعية الراية وشرعية السكان والديار. وإن كان خوارج عصرنا ما نادوا بهذا الأصل حرفيا كأسلافهم، لكن النتيجة واحدة، حتى إن أحد أبناء هذه البلاد يعني بلاد التوحيد وهو فارس الزهراني ألف رسالة سماها الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة، حيث ربط بين شرعية الحكام وشرعية من يدافع عنهم. وبسبب هذا الأصل كفر نواب البرلمانات ومن يشارك فيها، حتى من ينتخب وينتخب قيل بأنهم كفار على التعيين، ولم يسلم من ذلك التكفير حتى عجائز المسلمين التي يسقن إلى صناديق الاقتراع لأطماع دنيوية أو عصبية قبلية. قال سيد فضل، وهذا مصري من رؤوس الخوارج في هذا العصر وهو المناظر لجماعة الجهاد وهو أستاذ الظواهري ومعلمه وشيطانه الذي ساهم في إضلاله عن الحق وعن الصراط المستقيم، يقول سيد فضل في الجامع وهو أحد منظريهم: أما الذين ينتخبونهم من أفراد الشعب فيكفرون أيضا لأنه بموجب الديمقراطية النيابية، فإن الناخبين هم في الحقيقة إنما يوكلون النواب في ممارسة السيادة الشركية، يريد التشريع من دون الله جل وعلا، يمارسون ذلك نيابة عنه. فالناخبون يمنحون النواب حق ممارسة الشرك وينصبونهم بانتخابهم أربابا مشرعين من دون الله، فيكفر الناخب على التعيين، فمن ذهب للانتخاب فهو كافر على التعيين عنده. من أخبث أصول خوارج العصر تأصيلهم لمسألة الدماء التي تراق في العالم الإسلامي في سبيل الفريضة المزعومة الموهومة وهي إقامة دولة الإسلام. فقال: إن الدماء التي تراق في العالم الإسلامي بسبب جهادهم تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم مستحق للقتل بذاتهم وهم الحكام وطوائفهم، وقد مر بيان مفهوم الطائفة عند أولئك وأنه ليس بمقتصر على الوزراء والحاشية بل كل من يدافع عنه، حتى إن إمام المسجد الذي يدعو للحاكم أو لولي الأمر هو من الطائفة الكافرة عند هؤلاء الخوارج. فهذا القسم قسم مستحق للقتل بذاته. وأما القسم الثاني فهم الفئة المؤمنة، ويقصدون بهذه الطائفة من أنكر على الحكام وشارك الخوارج في ثوريتهم، فهؤلاء لا يجوز قصدهم بالقتل إلا في حالة الضرورة وهي مسألة التترس. وأما القسم الثالث فهم من يقتل في هذه الأحداث من الكفار الأصليين، فهؤلاء مستحقون للقتل سواء كان ممن يقيم في ديار الإسلام أصلا، يقولون كحال أهل الكتاب في الدول الإسلامية من سكانها الأصليين، أو ممن يدخل من أهل الذمة بعقد أمان وهي الفيزا. وتلكما الفئتان سقطا عهد الذمة عنهما بزعمهم لأنه صدر من حاكم مرتد، فلا يعتد بعقد أمانه ولا يعتد بشيء مما يأتي به لأنه مرتد كافر خارج من الملة. فأقولون سقط عهد الذمة عن هاتين الطائفتين لأنه صدر من حاكم مرتد، وبالتالي فهم مستحقون للقتل. وأما القسم الرابع فهم مجهولو الحال الذين لم تثبت لهم عصمة الإسلام، لأن الدار دار كفر وحرب، ولأن الراية غير إسلامية، يريدون الحاكم، وهؤلاء يجوز قصدهم بالقتل عند خوارج العصر بضرورة وغير ضرورة. كل هذا من الفكر العفن الذي أصله سيد فضل أو الدكتور فضل، وله عدة أسماء أكثرها من الأسماء الحركية في كتابه الجامع، وهو عمدة عند التكفيريين. بهذه التقسيمات الخالدية الحرورية الأربعة تزول الدهشة والاستغراب الذي لازم الكثير من أهل الإسلام في تقرب الشباب المسلم إلى الله بدماء الموحدين وأهل الذمة. فهذه التفجيرات المدمرة التي لم تقتل إلا كفارا أصليين لا عهد لهم ولا ذمة، أو مجهولي حال لم تثبت لهم عصمة الإسلام لأن الدار دار كفر وحرب. أما من يقتل من الفئة المؤمنة فيجوز للضرورة ويبعث على نيته يوم القيامة. إذن هؤلاء القتلى الذين يسقطون عند التفجير والتدمير وغير ذلك مما يقع من خوارج العصر، هذا لم يصف في الحقيقة عندهم إلا كفارا أصليين لا عهد لهم ولا ذمة، أو أصاب مجهولي الحال الذين لم تثبت لهم عصمة الإسلام لأن الدار دار كفر وحرب، ولأن الراية غير إسلامية، لأنهم يكفرون الحكام والطائفة فيقولون هذه الدماء نتقرب بها إلى الله جل وعلا. وأما من يسقط من الفئة المؤمنة، يعني من غير معرفة المفجر أو القاتل بحاله، ثم يتبين بعد ذلك أنه قد سقط وهو معهم، فيقولون هذا يبعث يوم القيامة على نيته. إن المتبادر لأذهان الكثير أن دماء المعصومة التي تراق في العالم الإسلامي منذ عقدين من الزمان سببها سوء فهم لحديث أخرج المشركين، أو عدم ضبط لمسائل الولاء والبراء. لكن من قلب كتب ورسائل منظر القوم من خوارج العصر التي قد تجاوزت 2000 كتاب ورسالة يتضح له أن الأمر ليس كذلك، فالخطب أكبر، وليست القضية عندهم وقفا على سوء فهم لحديث أو غلط في مفاهيم الولاء والبراء، وإنما هي أصول خارجية كانت تدرس للشباب في مستنقعات التكفير والتفجير، كما سوف يأتي النقل بشأن ذلك إن شاء الله جل وعلا. حتى قال بعضهم بالحرف الواحد، وهو أبو مصعب السوري في مختصر مسار الصحوة الإسلامية، قال بالحرف إنه بعد محاورات ومناظرات اقتنع كثير من الشباب المسلم بالفكر الجهادي، يعني بالفكر الحروري التكفيري الذي يحمله خوارج العصر ويقنعون به الشباب، وهم يقولون هو فكر جهادي. فيقول بعد محاورات ومناظرات اقتنع كثير من الشباب المسلم بالفكر الجهادي، وهو في ميزان الشرع الفكر الخارجي. وسوف يأتي من كلامهم إن شاء الله أنهم كانوا يدربون الشباب عند تعليمهم الرماية على صور ولاة أمور المسلمين، فأتون بصورة لولي أمر من ولاة أمر المسلمين ويجعلها منصوبة، ثم يعلم الخارجي المبتدئ أصول الرماية على التنشين في تلك الصورة. فالقضية إذن ليست زلة لسان، ليست خطأ في فتوى ولا انحرافا في فهم، إنما هي أصول خارجية تم غرسها مع الأيام، كما سوف يأتي النقل من كتب القوم حرفيا بشأن ذلك إن شاء الله. ولم يخرج هذا البحث عن كتب منظري خوارج العصر إلا في مواضع يسيرة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، من باب الاستئناس وليست أصلا. إن الفكر الجهادي الذي تبلور في أذهان الشبيبة هناك لو قصد به مجاهدة أعداء الله لحمد القوم، لكن تحول ذلك إلى خنجر مسموم أصيبت به الأمة في خاصرتها. وما زالت الأمة الإسلامية تدفع ثمن أفكار هذه المدرسة الخالدية وثمن ما سموه الفكر الجهادي على حد تعبيره. إن هذا الثمن كلف الأمة الآلاف من دماء أبنائها، واستبيحت أعراض فضليات من نسائها. ويحسن بنا في هذا الموطن أن يذكر فيه كلام للرجل الثاني في هذا الفكر الخارجي الحروري يوضح هذا المقصود من الجهاد. قال الظواهري عليه من الله ما يستحق: إن السعودية قدمت التسهيلات للمجاهدين العرب ليساندوا الأفغان ضد الغزو الشيوعي، ظنا منهم أن هذا الدور سيشغل الشباب المجاهد عن معركته الحقيقية في قلب العالم الإسلامي ضد أمريكا وإسرائيل وعملائهما من حكام البلاد العربية. ولكن الشباب العربي المجاهد، يقول الظواهري عليه من الله ما يستحقه، ولكن الشباب العربي المجاهد كان واعيا وأعمق فهما لحقائق الصراع بين الكفر والإسلام، فقد قرر اتخاذ أفغانستان قاعدة لجهاده ضد أعداء الأمة. قال الظواهري ذلك فيما سماه بشفاء صدور المؤمنين. وتاريخ هذا العفن الحروري الخارجي في السنة 15 بعد 400,000 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا سؤال هو: هل جاءت هذه الأصول دفعة واحدة والتزم بها الجميع من أولهم إلى آخرهم؟ الجواب: إن البدعة تبدأ صغيرة ثم تنمو وتكبر شيئا فشيئا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالبدع تكون في أولها شبرة ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. ومما يؤكد الكلام الثاقب لشيخ الإسلام رحمه الله أن البدعة تنمو قليلا قليلا وشيئا فشيئا أن منظري المرحلة الثانية نصوا صراحة على عدم تكفيرهم طوائف الحكام، كما سيأتي النقل إن شاء الله عند استعراض المرحلة الثانية. وأما المرحلة الثالثة وهي المرحلة الحالية فإن أهلها لم يتوقفوا عند كفر الحكام، بل كفروا طوائف، كفروا طوائفهم، وعند البعض كفروا من لا يكفرهم. فالمنهج الخارجي في عصرنا قام في أول أمره على بعض الأصول ثم بدأ يزيد قليلا قليلا وينمو شيئا فشيئا. والذي يسجل على أوائل حملات هذا الفكر في العصر الحاضر أمران: أن شرارة البدء كانت منهم، حيث انحرفوا في تفسير دعوة التوحيد ودعوة الشرك كما مرت الإشارة إليه في التفسير السياسي، وأن الله ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل الحاكمية، وأن فرعون لم يكن مشركا في الربوبية، وكذا أن نمرود لم يكن مشركا في الربوبية وإنما كان منازعا في حاكمية الله جل وعلا، فهذا شركه عند خوارج العصر لأنهم يفسرون الإسلام تفسيرا سياسيا. يقولون إن شرارة البدء كانت منهم، الذي يسجل على أوائل حملات هذا الفكر في العصر الحاضر أمران: أن شرارة البدء كانت منهم، أي من أولئك الأوائل، حيث انحرفوا في تفسير دعوة التوحيد ودعوة الشرك. والمراد ها هنا أبو الأعلى المودودي وسيد قطب كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله جل وعلا. وأما الأمر الثاني فهو أن الأوائل ذكروا أصولا عامة، وهذه الأصول العامة كانت هي المرتكز لما بعدها من الأصول والركن الركين. وها هنا مثال يقرب ذلك: قال أبو محمد المقدسي عليه من الله ما يستحقه: الأصل في الجيوش والشرطة ورجال المرور الكفر. قال: ونقاتلهم على أنهم كفار، لأن الله قال في كتابه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. يقول: وكل من جعل من نفسه جنديا للطاغوت ونصيرا وعونا وحارسا له مختارا لا مكرها ولا مجبرا، لا شك أنه لم يجتنب الطاغوت. ومن لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد ولا مسلم، لأنه لم يحقق أدنى درجات التوحيد. قال ذلك في رسالة تذكير ومناصحة. فكفر اللاحق الجيوش والشرط ومن يوالي الحكام، لأن السابق من الأوائل كفر الحكام، وترتب على ذلك التكفير عند من جاء بعدهم أصول أخرى. فالأوائل منهم أبو الأعلى المودودي، وهذه الكنية لا يصح أن تتخذ أصلا، كما في كنية أبي الحكم، وقد غيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن الحكم هو الله وإليه الحكم. وسأل عن أكبر أبنائه فكناه به، فلا يجوز أن يتكنى رجل أو يكني أحدا لبنا ولا غيره بأبي الأعلى، هذا لا يجوز، ولكن هذا ما يعرف به. وسنجتهد في أن نقول عنه بعد ذلك المودودي، فرارا من النطق بهذه الكنية التي لا تصح شرعا. فالمودودي وسيد قطب أصلا أصولا عامة، ومد من أتى بعدهم الخط على استقامته حتى كفرت المجتمعات كلها. فأوائلهم كفروا الحكام، وأتى من كفر الطوائف بعد، وأتى بعد ذلك من كفر المجتمعات كلها، كما سيأتي إن شاء الله في تتبع مراحل تكفير خوارج عصرنا للمسلمين في ديار الإسلام. أوائلهم وضعوا أصولا كفروا الحكام، وترتب على ذلك التكفير عند من جاء بعدهم أصول أخرى. كذلك أوائلهم الذين أحدثوا القول بعدم وجود جماعة للمسلمين، وأن غاية الإسلام العظمى هي إقامة دولة للإسلام، يعني الحاكمية، هذا ما أحدثه أوائلهم. فجاء الشباب من بعده، ومن أجل هذه الغاية الموهومة وهي إقامة دولة الإسلام أو إقامة الخلافة، فحملوا الأطنان من المتفجرات وفجروها في ديار الإسلام، جازمين ومعتقدين أن ما يفعلونه لبنة من لبنات إقامة المقصود الإلهي، وهو إقامة الخلافة زعموا. في ذلك يقول أبو قتادة عليه من الله ما يستحق: أما موجدات حركات الجهاد في ديار الردة، يريد بديار الردة ديار الإسلام، يقول: أما موجبات حركات الجهاد في ديار الردة، يقصد بها ديار الإسلام، فهي إعادة العقد الجامع لشتات المسلمين، أي دولة الخلافة الضائعة. فلما سقطت الخلافة انفرط عقد الأمة، فلم تعد تستحق اسم الأمة. فيتضح من هذا النص أن منظري المرحلة الأولى قالوا بعدم وجود جماعة للمسلمين ولا بد من إقامة دولة الخلافة، اقتنع أصحاب المرحلة الثانية وأصحاب المرحلة الثالثة بهذا الأصل، وحملوا السلاح من أجل هذه الغاية الموهومة التي لا دليل عليها، لا من الكتاب ولا من السنة. ولم يقل بهذا القول عالم معتبر، على الرغم من افتراق الأمة الإسلامية منذ عهد الإمام أحمد، وعلى فترات متقطعة في أواخر زمن الصحابة، وسوف يأتي الكلام عن ذلك بشكل أوسع إن شاء الله جل وعلا. كذلك قتل أهل الذمة، قتل المستأمنين، قتل أهل الكتاب من المواطنين الأصليين في ديار الإسلام. قتل هؤلاء كان نتاجا طبيعيا لتدفير الحاكم من قبل الأوائل، فقال الأواخر: الحاكم المرتد لا يملك الأمان لنفسه فضلا أن يؤمن غيره كما يقولون. لذلك من باب التقرير لفهم كيفية تطور منهج الخوارج في العصر الحاضر، تم تقسيم مراحل نشوء ذلك الفكر إلى ثلاث مراحل، وهذا التقسيم قدم بين يديه الأدلة القاطعة التي لا يرتقي إليها شك بأن هذه المراحل الثلاث امتداد لبعضها ومكملة لبعضها، ووقع النقل في كل مرحلة بالثناء الجميل للأوائل فأثنى عليهم الأواخر من مؤسسي هذا الفكر، أثنوا على أوائلهم. فهذا ما تيسر ذكره في كيفية نشأة منهج الخوارج في العصر الحاضر من حيث الجملة، وهذا المبحث يصلح أن يكون رسالة علمية مستقلة حتى يعطى حقه من الجمع والتدوين والإيضاح، فإن معرفة كيفية نشوء الداء أصل مهم في وصف العلاج وتحديد الدواء، فهذا مطلوب، بل هو مطلوب مهم لكي نعرف كيف وصلنا إلى ما نحن فيه، ما هي الطريق التي سلكت والسبيل التي تم السير فيها حتى وصلنا إلى النتيجة التي نحن عليها الآن والموضع الذي نحن فيه.